بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، والله عزيز حكيم، عزيز لا يغالب، حكيم في قدره وفي شرعه، فعلينا أن نثق في ذلك جيدا، وأن ندرك أن ما اختاره الله لنا أفضل مما نختاره لأنفسنا. وتلك الحرب التي تشن على أهل السنة والجماعة ليست بالجديدة، بل إن فيها فتحا مبينا. لقد كنا بالأمس القريب إذا أرادوا أن ينفروا الناس عن دعاة الحق يكذبون، أيقولون يحرمون ماء الصنبور ويكفرون عوام المسلمين ويمتنعون عن أكل كذا وكذا مما أباحه الله من الطيبات، ويفعلون ويفعلون، ثم ينبرون لكي يفندوا هذه الأقوال، وهي أقوال لا تحتاج إلى تفنيد، فهي تفند نفسها بنفسها. مرت هذه المرحلة وولت بفضل الله، والآن قائمة الاتهامات لدعاة أهل السنة والجماعة ما هي؟ أنهم تصدوا لمن زعم أن القرآن محرف، وأنهم تصدوا لمن يزعم أن المسلمين غرباء في ديارهم. هذه التهمة الأولى على رأس قائمة التهم. هل هذه تهمة يتهم بها أحد أن يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، عن كتاب الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالذي ينشر هذه التهمة في الواقع ينشر ثناء عريضا، ويجعل الخلق جميعا يعرفون أن هناك من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أن هناك من يسمع سب دين الله ويسكت، ومن يسمع نقض كتاب الله ويسكت، وأن دعاة السنة مع أنهم أكثر حرصا من غيرهم على سلامة البلاد والعباد، وأنهم ليسوا ممن يدفعون الناس إلى أفعال عشوائية تضر أكثر مما تنفع أو تضر ولا تنفع، ولكنهم في ذات الوقت حريصون كل الحرص على سلامة قلوب العباد أولا، فسلامة القلوب أهم من سلامة الأبدان. أن يظل اعتقاد الناس في القرآن عاريا عن أي شبهة، وأن تتصدى لكل شبهة يثيرها أي أحد حول كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه إن اعتبرها البعض تهمة فما أجدر أن يقال فيها تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه. التهمة الثانية في لائحة الاتهامات أنهم يردون على الذين يسبون عائشة رضي الله عنها، ويسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة، وهي الأخرى وسام شرف على صدر كل من يفعل ذلك. هل يعقل أن يسمع أحد سب أمه التي ولدته فيسكت، أو يطلب منه أن يسكت، لا سيما إن كان السب في بلاد الكفر وينقل على الفضائيات وفي الإنترنت، فكيف بأم المؤمنين كافة؟ كانوا قديما يقولون أنتم تكذبون على الشيعة بأنهم يسبون الصحابة وهم لا يفعلون، فإذا ما جئت تقول قبح الله الشيعة الذين يسبون عائشة يقولون لا داعي لإثارة الفتن هم لا يفعلون، أو هؤلاء الذين كانوا يفعلون قد انقرضوا، وأما الموجودين الآن فهم لا يسبون الصحابة. ولا يقولون ولا يفعلون إلى آخر ذلك. فماذا إذا كانت بلاد الكفر تستضيف هؤلاء فيسبون الصحابة رضي الله عنهم علنا ويخصون عائشة رضي الله عنها وفي رمضان حيث يقبل الجميع على كتاب الله وعلى دين الله وحيث يدعو المسلمين اللهم حيث يدعو المسلمون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا دعاء تعلمته عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمته للأمة يأتي هذا الزنديق فيقول عائشة في النار. مؤتمر واسع في بلاد الكفر تحت هذا العنوان، هل نتاجر بعرض أمنا؟ هل نسكت عن أمثال هؤلاء بدعوى عدم إثارة الفتنة؟ وأي فتنة أعظم من أن تسب أم المؤمنين؟ وأي فتنة أعظم من أن تسب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فإذا كانت لائحة الاتهامات تشمل فيما تشمل التصدي لمن يسب عائشة رضي الله عنها، فهذا وسام شرف آخر يوضع على صدر كل من فعل ذلك. وماذا أيضا من قوائم الاتهامات؟ دعاة السنة إذا ما أتيح لهم مساحة إعلامية حجبوا النساء عنها، وكل الناس يعلم إعلام الآخرين كيف يتاجر بالمرأة وكيف يتاجر بجسد المرأة وبعرض المرأة. لائحة الاتهامات تقول أن أهل السنة يريدون الشرف، يريدون العفاف، يريدون الطهارة، يريدون النقاء. لائحة الاتهامات أيضا تشمل أنهم يتشددون فيمنعون استخدام الموسيقى فيما يعرضون على الناس، والموسيقى خمر النفوس كما أن الخمر هي خمر العقول. وبغض النظر عن حكمها الذي أجمع عليه أهل العلم أنه التحريم، فإنه في خطاب العقل والإقناع من العيب استعمال تلك المؤثرات التي تغيب العقل. ومن ابتلي بمشاهدة أفلام أو مسلسلات أو برامج حتى تستعمل فيها تلك الموسيقى للإيحاء وتوصيل عاطفة ما تعاطفا أو كراهية أو اضطرابا، فتجد أن المشاهد يجلس كالأسير، قد صلب السيطرة على عواطفه، وأن هذا الذي يلقي عليه يبث فيه الخوف بثا بتلك الموسيقى التي يسمونها الموسيقى التصويرية، إذا أراد أن يشعره بالخوف وإذا أراد أن يشعره بالنشوة والانتصار، وهكذا يقلبه ذات اليمين وذات الشمال وهو فاقد التحكم في مشاعره. هذه هي الخمر بعينها. ولذا نحن أصحاب رسالة نريد أن نصل إلى القلوب والعقول، نريد كل أحد يدعى نقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، ينبه السامع إلى أن يستحضر عقله وقلبه ويفتح هذا للكلام والحجج والآيات والبينات، وليس للسطو على المشاعر لكي يبث فيها ما يبث. الدنيا تتغير، وصارت الآن هذه الاتهامات بمثابة شرف، مع أن الأمر كما يقولون قد شمل بعضا ممن داهن وبعضا ممن تراخى وبعضا ممن لم يدافع عن القرآن أو قال أمسكت عن الدفاع حتى لا يقال متطرفا، ومع هذا قد قيل. فالقضية أننا علينا أن نصمت، علينا أن نستمر على منهجنا وعلى دعوتنا، نحن لا نستعدي أحدا، ونحن لا ننصح أحدا بأي تصرف فيه ضرر على نفسه أو على الآخرين، ولكن الثبات على الحق والثبات على المنهج، والدين دين الله وهو ناصره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، والجدار الصخري المصمت من جميع الجهات إلا فتحة ضيقة، لو نظر أحدهم لحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتمل الدين، ولكن الله لا يقدر ذلك أبدا. فالله عز وجل لا يقدر على الدعاء ولا يقدر على الدعوة إليه شيئا تزول معه الدعوة، بل ربما يقدر ضيق كهذا الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يكون من بعده اتساع وانفساح ونصر وتأييد. فالله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. على جميع المسلمين أن يستشعروا أنه لا ينبغي أن يظلوا في مقاعد المتفرجين، عليهم أن يحرصوا على تعلم دين الله، فإنهم ربما جاء الوقت الذي لا يستطيعون أن يجدون من يستفتون إلا أن يكون ضالا مضلا. فليتعلموا دين الله تبارك وتعالى، وليحرصوا على نشر دين الله تبارك وتعالى، وليعرفوا كيف يذبون عن قرآنهم، وكيف يذبون عن إسلامهم، وكيف يذبون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكيف يذبون عن عرضه وعن زوجاته وعن أصحابه. كل هذا الآن صار لا يحتمل أن يدركه أفراد قليلون يصعدون المنابر أو يظهرون في وسائل الإعلام، بل لابد أن يتعلمه كل مسلم، ويوم أن يعرفه جميع المسلمين يهيئ الله عز وجل للأمة من أمرها رشدا، ويفتح عليها أبواب النصر والتمكين من حيث لا تحتسب.